بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو أحمد بن الحسين الأصفهاني المعروف بأبي شجاع في متن الغاية والتقريب، قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. فصل: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، أي على ثلاثة أنواع. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها. هذه الصورة واضحة؟ انتبهوا، إذا كان العدو في اتجاه القبلة، طيب هذه الآن القبلة والعدو باتجاهها، فيقوم الإمام يصلي بهم إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى العدو في غير اتجاه القبلة، لنفترض أن العدو في اتجاه الشرق، فيصلي الإمام مع صف خلفه، طيب اقسمهم قسمين، يصلي مع صف خلفه ركعة، طيب فإذا أكمل ركعة وانتصب قائما قاموا جميعا للركعة الثانية، يثبت الإمام قائما وأصحاب الركعة الثانية والذين معه يتمون لأنفسهم، ينوون الانفصال، يتمون لأنفسهم ويسلمون، يذهبون إلى الحراسة، وأولئك الذين في الحراسة يأتون يصفون خلف الإمام، والإمام لا يزال واقفا ينتظرهم. فإذا تتاموا وقرأوا قال الله أكبر فركع بهم ركعة، ثم جلس للتشهد، أنه صلى ركعتين، ركع بالفرقة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، فلما قام للثانية ثبت قائما، أولئك تموا لأنفسهم انصرفوا سلموا انصرفوا للحراسة، جاء الذين في الحراسة صفوا خلف الإمام قرأوا فاتحة وما تيسر، ثم ركع بالفرقة الثانية وصلى بهم ركعة كاملة وتشهد، ثم سلم بهم. لا، عند جلوسه للتشهد كم يكون كم صلى الإمام؟ ركعتين، ركعة بالفرقة الأولى وركعة بالفرقة الثانية، والذين خلفه الآن كم صلوا؟ ركعة واحدة، يثبت جالسا، فهم يقومون ويأتون بماذا؟ بالركعة التي عليهم، ثم هو ينتظرهم، ثم يدخلون في التشهد، يدخلون في ماذا؟ في التشهد، يتشهدون ثم يسلم وسلموا معه. فالفرقة الأولى أدركت معه فضيلة تكبيرة الإحرام، والثانية أدركت معه السلام. طيب هذا إذا كان العدو أين؟ في غير اتجاه القبلة. الصورة الثانية أن يكون العدو في اتجاه القبلة، يصفهم صفين كلهم، صفهم صفين، فيقرأ وهو قائم، يقرأ سر صلاة سرية مثلا أو حسب الصلاة، صلي ركعتين، يقرأ ويقرؤون جميعا، يركع ويركعون جميعا، يقول سمع الله لمن حمده يرفعون جميعا، فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في وجه العدو حراسة على الناس الساجدين، طيب، ثم يكملون ركعة ويقومون، الإمام مع الصف الذي وراه، الذي وراءه، والذين كانوا في الحراسة الصف الثاني يأتون بإيش؟ يأتون بالركعة، يأتون يعني بالسجدة، يسجدون وسجدتين ثم يقومون، فيتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، فيفعلون في الركعة الثانية كما فعلوا في ماذا؟ في الركعة الأولى، يسجد والذين خلفه الذين كانوا متأخرين، والصف الثاني الذي كان متقدما يبقى في وجه العدو حراسة. فإذا جلس للتشهد الإمام مع الصف الذي وراه انتظروا الفريق الذي هو الحراسة حتى يصلوا الركعة، يسجدوا سجدتين ويتشهدون، ثم يسلم بهم جميعا، يسلم بهم جميعا. هذا إذا كان العدو في أين؟ إذا كان العدو في اتجاه القبلة. هذا الأمر وهذا الحال فيما إذا كان ينفع فيه الاجتماع، ينفع فيه الاجتماع ويضر فيه أن يصلي الناس كلهم جماعة. طيب، أما في حال الحروب العصرية اليوم وما فيها من انتهاز العدو للتجمعات، فربما تربصوا بهم حتى يجتمعوا للصلاة في مكان واحد أو مسجد واحد أو مصلى واحد، وأرسلوا عليهم بعض الهاونات فحصل فيهم قتل وجرح. في هذه الحال لا يفعل هذا الأمر لأنه يضرهم، وصلاة الخوف جاءت لحماية المقاتلين، ولم تأتي صلاة الخوف لتجميع المقاتلين لقذائف العدو. فإذا كان الحال يعرضهم لأن يطلق عليهم صاروخ أو يطلق عليهم هاونات أو نحو ذلك يصلون متفرقين، وإذا كان عندهم مكان محمي، مكان محمي نفق في جبل أو مكان محمي من ضربات الصواريخ والهاونات مثلا، جماعة تحرس إن كانت كافية، وجماعة يصلون في المكان الآمن، ثم أولئك يصلون صلاتهم كاملة، ثم أولئك يأتون ويصلون بإمام آخر بعد أن ينصرف أولئك للحراسة. الشاهد بارك الله فيكم أن صلاة الخوف المذكورة في الأحاديث كانت في الحروب الأولى التي يصف فيها المقاتلون الجيش مع العدو، يصفون ما بينهم إلا بضعة أمتار، هؤلاء يصفون هناك على بعد مثلا 500 متر أو 300 متر وهؤلاء هنا. طيب، وهم صفوف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب، صف بعد صف بعد صف، فكانوا يرتصون يا جيش المسلمين والجيش المعادي أيضا يرتص، وكل ينتظر يتربص بالآخر. ففي مثل هذا الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم هذه الصلاة، فيجمع بين أمرين، بين صلاة الجماعة وبين كذلك أيضا إدراك الوقت في الصلاة، وبين عدم يعني إعطاء العدو فرصة لأن يهجم على حين غره وبغته. فلهذا كانت صلاة الخوف. قال رحمه الله: والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم أن يكبر تكبيرة الإحرام بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه كما بيناه قبل قليل. والثالث، الضرب الثالث، الصورة الثالثة، أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه، يصلي كيف أمكنه وقت الاشتباكات، يصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. هذا يدل على أمرين عظيمين: صلاة الخوف مع أنها حكم شرعي في شيء معين، لكن يدل على أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أهمية الصلاة في الإسلام، أهمية الصلاة بشكل عام في الإسلام، وأنها لا تترك أبدا حتى حين التحام الصفين، لا تترك الصلاة إذا خاف أن يخرج الوقت. الأمر الثاني أهمية الجماعة، أهمية الجماعة، نصلي جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: نعم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم أمر في صلاة الخوف، فإذا أمر الله بالجماعة في صلاة الخوف ما بالك بالجماعة في صلاة الأمن، في بالجماعة في وقت الأمن وعدم الخوف. فالجماعة واجبة، هذا من أدلة وجوب الجماعة. نكتفي بهذا، وأقم الصلاة. بارك الله فيك.